وقولهم إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه ممنوع، بل الحكم بنزول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم، فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن على العامي حكم في أكثر المسائل لكونه لم يبلغه النص، ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة، ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات، ولا يكون مخطئا إلا بترك الاجتهاد لا غير. هذا اعتراض من ابن قدامة رحمه الله على قول الفريق الآخر بأن النص إذا لم يبلغ المجتهد فإنه لا يكون حكما في حقه، يعني لا يكون ثابتا في حقه، فاعترض عليه بالمنع، يعني لا نسلم هذا الكلام، بل الحكم يثبت بنزول النص، وبدون ذلك يلزمنا أن نقول بأن العامة لا يثبت في حقهم حكم، لأنه ما بلغهم النص، هم يأخذون الأحكام من طريق العلماء والمجتهدين وليس بالوقوف على النص. وهذا هو لا شك في ناحية هو صواب من جهة، لكنه خطأ من جهة أخرى، يعني هو صواب في أن الحكم الشرعي إنما يثبت بنزول الوحي وبثبوت الدليل، يثبت الحكم سواء بلغ المجتهد أم لم يبلغ، لكن لا يكون واجبا في حق هذا المجتهد إلا إذا بلغه. فنفي ابن قدامة أن الحكم يعني أن هذا ممنوع وأن الحكم لا يثبت إلا كذا، هذا فيه نظر، فإذا كان يقصد ثبوت الحكم في نفسه فنعم، وإذا كان يقصد ثبوت الحكم في حق المجتهد فكلام الفريق الآخر صواب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحكم لا يثبت في حق أحد إلا إذا بلغه، إذا لم يبلغه هذا النص فإنه جاهل له، إذا لم يقصر في العلم فهو معذور بهذا الجهل. نعم. وأما النص إذا نزل به جبريل عليه السلام فقد قال أبو الخطاب يكون نسخا وإن لم يعلم به المنسوخ عنه، وإنما اعتد أهل قباء بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها بالعذر. أما الفريق الآخر يقول إنما اعتد أهل قباء بصلاتهم لأنه ما بلغهم النسخ، ولكن لما بلغهم النسخ توجهوا إلى الجهة الأخرى، وهذا صواب. نعم. جواب الثاني أن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن لها دليلا يطلب، وإنما الخطأ فيما نصب الله تعالى عليه دليلا وأوجب على المكلف طلبه ثم يحتاج إلى بيان تصور ذلك وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل، وهو باطل إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمها، والشرع قد نصب عليها إما دليلا قاطعا أو ظنيا. هذا جواب ثاني من ابن قدامة رحمه الله، وهو يقول بأن هذا الكلام بناء على فرض أن هذه المسألة لم يقم ربنا سبحانه وتعالى عليها دليلا يطلب، ولم يقم على هذا المطلوب أمارة تدل عليه، ثم قال هذا باطل. باطل لماذا؟ لأنه لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة، والشرع لا يمكن أن يوجب على الناس شيئا دون أن يكون هناك أمارة تدل على ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى عندما أوجب طلب شيء معين في الأحكام الاجتهادية جعل لهذه الأحكام الاجتهادية أمارات وعلامات، وقد تكون العلامة أحيانا قطعية، قد يكون الدليل قطعيا على هذا الحكم، وقد يكون ظنيا وهو الأصل في المسائل الاجتهادية، لكن الله تعالى ما كلف المجتهدين بطلب شيء دون أن يقيم عليهم دليلا، أن يقيم لهم دليلا على ذلك الحكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. نعم. وقولهم إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل اختلاف الإضافات، قلنا هذا باطل، فإن قد بينا في كل مسألة دليلا ذكرنا وجه دلالته، ولو لم يكن فيها أدلة لاستوى المجتهد والعامي، ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد في عدم الدليل. هذا رد من ابن قدامة على قول الغزالي رحمه الله بأن كل مجتهد مصيب في المسائل الظنية، لأن الأدلة الظنية قال أدلة نسبية، يعني هو دليل في حق فلان ولكنه ليس دليلا في حق فلان على التفصيل الذي مضى، فرد عليه بأن هذا باطل، وأن الدليل الظني ليس نسبيا، إنما الدلالة هذا وصف ذاتي ثابت لا يختلف باختلاف الأشخاص. لكن نعم، بعض الناس قد يفهم هذا الدليل وبعض الناس قد لا يفهمه، لكن هو في ذاته ثابت ودلالته ثابتة وليست نسبية. نعم. وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة ونظره في صحيحها وسقيمها؟ ونبوء بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته، لا يخرج عن دلالته، بمعنى أن نفور بعض الناس عن هذا الدليل وعدم اقتناعه به لا يعني أن هذا الدليل لا يدل على هذا الحكم، فالدلالة ثابتة وإن لم يقتنع بها أو لم يفهمها بعض الناس. فإن كثيرا من العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة. يعني هذا إنكار على قول الغزالي بأن الأدلة الظنية نسبية وتختلف، أما الأدلة العقلية فلا تختلف. وقدامة يقول الأدلة الظنية هي ثابتة والأدلة العقلية أيضا قد يقع فيها الاختلاف، العكس، يعني الخلاف في الأدلة العقلية أكثر منه في الأدلة النقلية، فإن عقول الناس متفاوتة، وبعض الناس يستحسن شيئا يستقبحه الآخر، والعكس أيضا صحيح. ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته ويخفى وجهه ويوجد معارض له، فتشتبه على المجتهد وتختلف فيه الآراء. يعني أن الأدلة سواء كانت ظنية أم عقلية أم كانت نقلية، هذه لا شك أن الأدلة متفاوتة، فبعضها أقوى من بعض، وفي بعض الاستدلالات قد يكون فيها ضعف، لكن هذا لا يعني أن الدلالة ليست ثابتة في ذاتها. نعم. ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه وكلها أدلة، ولأن الظن إذا لم يكن دليلا فبما عرفتم أنه ليس بدليل، ويلزم من انتفاء ذلك انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل. وقولهم إنه لا يخلو إما أن يكون مكلفا ممكن بممكن، أن يكون مكلفا بممكن، إما أن يكون مكلفا بممكن أو بغير ممكن. قلنا لا يكلف إلا، قلنا لا يكلف إلا ما يمكن، لا يكلف المكلف إلا بما يمكن، أما التكليف بما لا يمكن هذا لا يأتي به الشرع. ولا نقول إنه يكلف الإصابة في محل التعذر، بل يكلف طلب الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الله، فإن أصابه فله أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإن أخطأه فله ثواب اجتهاده، والخطأ محطوط عنه، والله تعالى أعلم. هذا يعني خلاصة ما قيل في مسألة التصويب والتخطئة في اجتهاد المجتهدين، والخلاصة أن جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ، وليس كل مجتهد مصيب، لكن لكل مجتهد نصيب، كل مجتهد إذا اجتهد واستفرغ وسعه فله نصيب، إما أجران إن أصاب وإما أجر واحد إن أخطأ. فصل. إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه التوقف ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما، وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن موقف المجتهد عند تعارض الأدلة. إذا تعارضت الأدلة، وهذا خلاف الأصل، الأصل في الأدلة أنها لا تتعارض، لكن إذا تعارضت في ذهن المجتهد فما هو الواجب عليه؟ هل يلزمه التوقف أو هو مخير في الأخذ بين هذه الأدلة؟ هذا ما يبحثه المؤلف هنا، وهذا مرتبط بمسألة التصويب والتخطئة أيضا التي سبق. أنه قلنا كل مجتهد مصيب، فالأقرب هو التخيير، بدل كل اجتهاد هو صواب وهو مخير بين صواب وصواب. لكن إذا قلنا كما قال جمهور أهل العلم أنه ليس كل مجتهد مصيب بل قد يكون مخطئا، فالمتجه هنا هو التوقف وليس التخيير، لأن هذا القول الآخر قد يكون خطأ. فذكر أولا القول الأول وهو قول جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما فالواجب عليه أن يتوقف، يعني لا يحكم بالدليل الأول ولا بالدليل الثاني، إما أن يرجع إلى الأصل ويتمسك به أو يتوقف عن القول في المسألة. القول الثاني، وقال بعضهم وبعض الحنفية يكون المجتهد مخيرا للأخذ بأيهما شاء لأنه لا، هذا هو القول الثاني وذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنفية، وقالوا بأن المجتهد مخير إذا تعارض عنده دليلان فهو مخير بين أن يأخذ بالدليل الأول أو بالدليل الثاني. لماذا؟ استدلوا بدليلين. الأول، لأنه لا يخلو إما أن يعمل بالدليلين أو يسقطهما أو يتحكم بتعيين أحدهما أو يتخير فيهما، لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطا لأنه متناقض، ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلا وربما لم يقبل الحكم التأخير، ولا سبيل إلى التحكم لم يبق إلا التخير. فلم يبق إلا التخير، يعني هذا أسلوب يقال له السبر والتقسيم، وهم يقولون الأمر هنا لا يخلو المجتهد في هذه الحالة إما أن يعمل بالدليلين معا أو يسقطهما معا أو يتعين أو يعمل بأحدهما دون الآخر أو يتخير فيهما. فأوردوا أربع احتمالات ثم بدأ بإسقاط الاحتمالات الباطلة. أما أن يعمل بالدليلين فهذا باطل لأنه جمع بين المتناقضين، أو يسقطهما هذا باطل أيضا لأن إسقاط الأدلة على خلاف الأصل، وإذا أسقط الأدلة فقد عمل بالهوى. والثالث أن يعين أحدهما، وهذا من باب التحكم، التحكم هو الترجيح بلا مرجح، أو يتخير فيهما، وهذا هو الذي صار إليه أصحاب هذا القول. نعم. والتخير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي إذا أفتاه مجتهدان وفي خصال الكفار، والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها، والتخير في زكاة 200 من الإبل بين الحقائق وبنات اللبون وأمثال ذلك. فإن قلتم التخير بين التحريم ونقيضه والإيجاب، هذا الدليل الثاني الذي استدل به هذا الفريق، وهو أن التخيير بين الحكمين هذا أمر ورد به الشرع، تخيير بين الحكمين ورد به الشرع في مسائل كثيرة، وضرب من ذلك الأمثلة العامة إذا أفتاه مجتهدان واختلف في ذلك، وهذه مسألة سندرسها فيما سيأتي. خصال الكفارة خير الشرع فيها بين 3 خصال، وهكذا التوجه إلى أي جدران الكعبة شاء، والتخيير في زكاة 200 من الإبل بين أن يخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون. هذه كلها أمثلة على أن الشرع قد جاء بالتخيير بين بعض الأحكام. فلا مانع هنا إذن أن يتخير المجتهد بين هذه الأدلة إذا تعارضت في حقه. فإن قلتم التخير بين التحريم ونقيضه والإيجاب وعكسه يرفع التحريم والإيجاب، قلنا إنما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقا، أما جوازه بشرط فلا. بدليل الواجب الموسع يجوز تركه بشرط، والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر، كذا هاهنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسبق له. يعني الذي يناقض الإيجاب هو جواز الترك، أما إذا قلنا لا يجوز الترك إلا بشرط فهذا لا يناقض الإيجاب. نعم. وإذا سمع قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين حرم عليه الجمع، وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني إذا بلغ المجتهد قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فيجب عليه أن يعمل بمقتضى هذه الآية ولا يجمع بين الأختين بملك اليمين، ولكن بشرط. يعني يجوز ترك هذا الدليل بشرط وهو المصير إلى الآية الأخرى أو ما ملكت أيمانكم، فيقول بجواز الجمع بينهما كما قال عثمان رضي الله عنهما أحلتها آية وحرمتها آية. يعني الآية الأولى أحلتها بالعموم والثانية أحلتها بالعمومين، فتعارض فيها عمومان. فلا يجوز للإنسان أن يترك دليلا إلا إذا كان هناك دليل أرجح منه. نعم. ولنا أن التخير جمع بين النقيضين واقتراح لكلا الدليلين. هذه حجة الجمهور أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان لا يجوز له التخير بينهما. لماذا؟ لأن التخير بينهما جمع بين النقيضين، الدليل الأول يدل على التحريم والدليل الثاني يدل على الإباحة، لا يمكن أن يخير بين الشيء ونقيضه، فإن هذا تناقض. نعم. وكلاهما باطل. أما بيان اقتراح الدليلين فإذا تعارض الموجب والمحرم فيصير إلى التخيير المطلق، وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين. يعني أن التخيير وهو القول الذي ذهب إليه الفريق الآخر، ابن قدامة يقول هذا القول بالتخيير هذا حكم ثالث لم تدل عليه الآية الأولى ولا الآية الثانية، فالقول بالتخيير هذا حكم ثالث خارج عن الدليلين ومناقض للدليلين. نعم. وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين معا، فيكون اقتراحا لهما وتركا لموجبهما. وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المحرم، فإذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعله وبين كونه مباحا لا إثم على فاعله، كان جمعا بينهما وذلك محال. ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا للإيجاب فيصير عملا بالدليل المبيح عينا، وهو تحكم قد سلموا بطلانه. وقولهم إنما جاز بشرط القصد، قلنا فقبل أن يقصد العمل بأحدهما ما حكمه؟ إن قلتم حكمه الوجوب والإباحة معا والتحريم والحل معا فقد جمعتم بين النقيضين. يعني إذا جاز ترك أحد الدليلين بشرط قصد الدليل الآخر فهذا ينطبق على ما بعد القصد، ولكن ما قبل القصد لا يشمله هذا الاستدلال. نعم. وإن قلتم حكمه التخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد وطرحتم دليله وأثبتتم حكم الإباحة من غير شرط. وإن قلتم لا حكم له قبل القصد وإنما يصير له من قصد حكم فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل، فإن الدليلين وجدا فلم يثبت لهما حكم، وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل، وهذا باطل. قولهم إن التوقف لا سبيل إليه، قلنا نلزمكم ما إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة، والعامي إذا لم يجد مفتيا فماذا يصنع؟ وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة؟ هذا رد لقولهم بأن التوقف لا سبيل إليه، وإنما الخيار الوحيد هو التخيير. فقال لهم هذا باطل، الحصر هذا غير صحيح، فإن التوقف متصور في مسائل كثيرة، منها المجتهد إذا سئل عن مسألة ولم يجد فيها دليلا فيتوقف، لأنه لا يجوز أن يقول في الشرع بدون دليل. وهكذا العام إذا ما وجد مفتيا يفتي في هذا، فإنه يتوقف عن العمل في هذه المسألة. فقولكم بأن التوقف لا مكان له هذا غير صحيح. نعم. ثم لا نسلم تصور خلو المسألة عن دليل، فإن الله تعالى كلفنا حكمه ولا سبيل إليه إلا بدليل، فلو لم يجعل له دليلا كان تكليفا لما لا يطاق. فعند ذلك إذا تعارض دليلان وتعذر الترجيح أسقطهما وعدل إلى غيرهما، كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان. أما العامي فقد قيل يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما وأدينهما، وهو ظاهر قول الخرقي رحمه الله، لأنه قال في الأعمى إذا كان مع المجتهدين في القبلة مع مجتهدين في القبلة قلد أوثقهما في نفسه، وقيل يخير بينهما. والفرق بينهما أن العامي ليس عليه دليل، ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه، بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك ومع التعارض لا ظن له، فيجب عليه التوقف، ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا الوجه، ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف المجتهد. ولا ينكر التخيير في الشرع، لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال، وهو في نفسه محال، والله أعلم. خلاصة هذا الكلام يقول بأن العالم المجتهد لا نسلم أنه لا يجد دليلا في المسألة، أو أن المسألة ليس فيها دليل. ما نصب الله تعالى حكما إلا نصب له دليلا يدل عليه، والمجتهد إذا لم يجد هذا الدليل فإنه في هذه الحالة كما قال يعدل إلى غيرهم، يعني إذا لم يجد الدليل يرجع إلى الأصل، وإذا تعرض عنده دليلان عدل إلى غيرهما من الأدلة الأخرى، بخلاف العامي. يقول العامي إذا ما وجد عالما يفتي فإنه في هذه الحالة، قال بعض العلماء يقلد الأعلم والأوثق، وبعضهم قال بأنه يخير بينهما، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. فهناك فرق إذن بين المجتهد وبين العام، فالمجتهد إذا تعارض عنده الدليلان يستطيع أن يعدل إلى الأدلة الأخرى، بخلاف العام إذا لم يجد مجتهدا في هذه المسألة يفتي فإنه يلزمه التوقف، أو يجتهد في الأعلم بحسب ما ذكر ابن قدامة رحمه الله. ثم يقول بأننا نحن لا ننكر، ويرد على الدليل الثاني أن التخيير قد جاء به الشرع في مواطن، فقال نحن لا ننكر أن التخيير جاء به الشرع في مواطن، لكننا ننكر التخيير بين النقيضين، ننكر أن نخير المكلف بين نقيضين، كما قلتم أنتم في هذه المسألة بأنه يخير بينهما بين الدليلين، أحدهما يحرم والآخر يبيح فقلتم يخير بينهما، هذا تخيير بين النقيضين وهو محال ولا يصح، بخلاف التخيير الذي جاء به الشرع في الأمثلة الفقهية فإنها ليست تخييرا بين نقيضين، وإنما هو تخيير بين أمور جائزة غير متناقضة. فالخلاصة أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان فالواجب عليه التوقف ولا يجوز له التخيير بين الدليلين. اكتفي بهذا القدر ونكمل اللقاء القادم إن شاء الله تعالى.